والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فيما مضى كنا نتحدث عن أركان الإيمان، وما زلنا مع الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب والإيمان بالقرآن الكريم بصفة خاصة. والإيمان الحقيقي بالقرآن هو إيمان يترتب عليه عمل، وكل إيماني عمل يخطر ببالك لا يخرج عن واحد من أربعة: تعامل مع الله، تعامل مع النفس، تعامل مع البشر، تعامل مع المخلوقات الأخرى من غير بني البشر. وذكرنا أن التعامل مع الله لا يمكن أن تصل إليه إلا من خلال القرآن. لماذا؟ لأنه أولا الله غيب، ولا يستطيع أحد أن يهتدي إلى الله عز وجل إلا عن طريق الوحي. حتى لو اهتدى إلى أصل وجود الله، لكن ما هي صفاته؟ ما هو الذي يليق به والذي لا يليق به؟ هذا لا مدخل ولا مصرح للعقل فيه، فضلا عن أن يعرف الإنسان ما الذي يرضي الله عز وجل. ثانيا، التعامل مع النفس. نفسك هذه التي بين جنبيك، تعاملك معها لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال القرآن. وعايز تركز معايا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، النفس دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بدن وروح. ماذا تعرف عن البدن؟ البدن اللي هو جانب مادي استطاع الإنسان الآن أن يكشف عنه وعليه بالبحث المعملي وبالأشعة وبالسونار وبغيره، إلى الآن ما زال هناك عشرات ومئات وآلاف الأسرار في بدن الإنسان. فإذا أردنا أن نشرع، فهل سنستطيع، هل نستطيع أن نشرع للبدن الذي لا نعرف عن أسراره شيئا؟ ثم القسم الثاني وهو الروح. ماذا تعرف عن الروح؟ حدث ولا حرج. قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كان البدن الذي هو جانب مادي لا تعرف عنه شيئا، فهل ستعرف شيئا عن الروح؟ وهل ستعرف كيف تشرع لهذه الروح أو لهذه النفس المركبة من البدن والروح؟ كيف تتعامل مع هذه النفس؟ إن الذي يعرف ما يصلح النفس وما يفسدها هو الذي خلقها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك تعرف بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الولايات المتحده الامريكيه في الستينات ارادوا ان يصدروا قانونا بتجريم وتحريم ومنع الخمور. خلي بالك بقى، ركز معايا، عايزين يخلوك تتعامل مع نفسك فتترك الخمر، ثم يضعون قانونا لمنع هذه الخمور، تجريم الاتجار فيها، تجريم تعاطيها، محاكمة من يسعى فيها بصناعة أو ببيع أو بإدمان. طبعا هذه الأمور عندهم إلى الآن من الحرية الشخصية، مش يعني حدث ولا حرج. جمعوا كل طاقات الشعب الأطباء يتحدثون عن أضرار الخمر في البدن، بتعمل إيه في الكبد، وبتعمل إيه في الكلى، وبتعمل إيه في المعدة، وبتعمل إيه في الأمعاء، وبتعمل إيه في القلب، أضرار ما لها الحصر. وعلماء الاجتماع يتحدثون عن أضرار الخمر النفسية والحالة المعنوية للإنسان وطاعة الخمر والأضرار الاجتماعية التي تسببها الخمر. رجال الأمن والبوليس والشرطة يتحدثون عن الحوادث التي تسبب فيها الخمر. رجال الاقتصاد يتحدثون عن الخراب الاقتصادي الذي تجنيه الأمة بسبب الخمر. وتكلم بقى عن الإعلانات والمنصقات والدوريات والنشرات والكتيبات والرسائل فترة طويلة جدا يريدون أن يقنعوا الشعب بأن الخمر ليست بالشيء الطيب وإنما هي شيء قبيح ينبغي أن يمنع من المجتمع. خلاص اعتقدوا أن الشعب تشبع والشعب فهم والشعب الواعي المثقف سوف يؤيد هذا القرار، فأصدروا القرار، أصدروا قانونا بمنع الخمر. ما الذي حدث؟ ثارت ثائرة الشعب عن بكرة أبيه حتى اضطرت الحكومة آسفة أن تسحب هذا القرار وأن تعلن عن أسفها وخطئها في الإسلام. ده مع شعب واعي وثقف وصعد القمر. شوف رب العالمين لما أراد أن يتعامل مع النفس البشرية المسلمة، لما أراد رب العالمين يحرم الخمر ويمنع منه بكم آية؟ تتخيل؟ بثلاث آيات بس. آية سورة البقرة تمهيد كده، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما يكون كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وبس. لكن آية سورة النساء يسألونك عن لكن سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لغاية ما هنالك حاول تترك الخمر بس قبل موعد الصلاة. تعال أشوف قبل موعد الصلاة، أنا عندي بعد العصر جاي ساعتين وجاي المغرب، فحيمتنع من بعد العصر عشان المغرب، وبعدين بعد المغرب كلها ساعة ولا ساعة ونص وجاي صلاة الإيه؟ العشاء، يبقى حيمتنع منين؟ من بعد المغرب إلى العشاء كبيره خالص. بعد ما يروح بالليل بقى يبقى فكر كده إيه؟ إذا ضيقنا عليه نصف المساحة، نصف المساحة يمكن ينفع 24 ساعة فعنده إذا 10 ساعات هو النوع من أن يتعاطى فيها الخمر، لأنه بعد ذلك قبل الظهر بثلاث أربع ساعات لازم يبطل، وكل الحكاية ساعتين من بعد الظهر وجاي العصر برضه، يبقى إذا كل الحكاية فين؟ تقريبا بالليل بس. ثم الآية الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول له القصة فخرج الناس وسكبوا ما كان عندهم من خمر، وخمر معتق مش الخمر التعبان، خمر الأصلي، حتى خرج الناس يخوضون في الخمر كأنما يخوضون في سيول مطر، زي ما يكون الدنيا بتمطر بقى لها شهر. ولحد قلنا ان ارض المدينه كانت ارض رمليه، يعني المفروض اللي بيتسكن فيها بيتشرب. ولما جفت الارض كانت كلما امطرت السماء فاحت رائحه الخمر من باطن الارض، مخازن الخمر في باطن الارض التي اراقها الناس. اراقوها بكم ايه؟ بثلاث ايام. خرج الناس كلهم يقولوا انتهينا ربنا انها تذهب بالمال والعقل، امتثال لامر الله عز وجل. فقولي بقى من الذي يستطيع ان يشرع لهذه النفس؟ انه الله العليم بكل شيء، اللطيف الخبير الذي يعلم ما يصلح نفوسنا فيأمرنا. النوع الثالث من التعامل تعامل مع البشر. تعامل مع البشر، قلنا لازم يكون عندنا يقين انه مستحيل مش ممكن سيأتي نظام على وجه الارض غير القرآن يكون عليه صلاح البشرية، مستحيل. لازم يكون على يقين. تعامل مع البشر، هات لي اي مجال من مجالات التعامل مع البشر لأخرج لك منه بعيدا عن القرآن ما لذ وطب من المصائب والمعايب والبلايا والرزايا. الطب الذي يحكمه شرع ولا دين، تلاقي يسرق اعضاء من هنا وينقلها لهنا، ينقل مني راجل من هنا يحطه في الرحم ده بغير قانون وبغير نظام، ويسري الزنا بطريق غير مباشر، وتختلط الانساب. ما فيش اخلاق طالما ما فيش دين. الطبيب الذي ليس بامين ويفعل شيئا في المريض ويتسبب في قتله او يتسبب في ايذائه، ليه؟ ما فيش دين، فيش امان. الذي يعلم يتكلم والذي لا يعلم يتكلم، ليه؟ ما فيش امان. وهكذا في الاقتصاد، الاقتصاد الذي يقوم على الربا الفاحش المنكر، والمصيبة ان الناس لا يفلحون الا بعد فوات الاوان، بعد ما الربا خرب البيوت بعد مئات السنين قال لك لا ده الربا ده حاجه مش كويسه. يعني انا بقول لك الطريق ده غلط، اخو حيطه لا هخش، ويخش ويلاقي ماشي لحد ما يطص في الحيطه دي ناخد الزيت هتجيب دم، ويقول لك الله صحيح ده الطريق ده كان في اخره حيط. هو انت كده دايما؟ ربنا اطمس على اموالهم واشهد على قلوبهم فلا يكونوا حتى يروا العذاب الاليم. ففي ايه مسكت اكرام ربنا اللي قال قائلهم ذات يوم، هو واحد كنت بحترمه للاسف طلع مقلب كبير مقلب زباله، يقول بص بقى ما تجيش تقول لي ربنا بيقول، اصل انت لما تقول لي ربنا بيقول، طب ما انت قفلت عليا الحوار، طب انا هعرض مين؟ طب وانت بدأ بعد ربنا ما قال، ليه يبقى في حوار؟ ربنا ريحك من الاصل وجاب لك الاخر، ريحك من التجارب، ريحك من التخليط والتخبيط. هو انت لازم تجرب بنفسك وبعدين تلاقي خلص والاصح، بتتضح ان كلام ربنا كان صح. ان لله وانا اليه، والله العظيم كفر والعياذ بالله. لازم يجادل الاول، لازم يناقش الاول، لازم يثبت وجوده ويعمل لنفسه يعني وجود، ويفرض عقله على شرع الله عز وجل وعلى كلام الله تبارك وتعالى. ولك ما تجيش تقول لربنا بيقول اصل انت هتقفل عليا باب الحوار. طب ليه تحاول؟ طالما ربنا قال ليه تحاول؟ ليه؟ الى الله المشتاق. في النظام ايه ولا ايه ولا ايه؟ في الحروب، الحروب التي لا اخلاق لها ولا اخلاق فيها، يعرف القاصي والداني ان الحروب خارج نطاق الاخلاق. العصر الوحيد الذي راى فيه العالم اخلاق عسكريه لا يمكن ان تكون الا في الملائكه هو عصور الاسلام، منتصر ويعفو ويقول اذهبوا فانتم الطلقاء، غانم ويعطي للناس أموالهم بعد أن صارت حلالا له، غالب ويقول لا تجهدوا على جريح، لا تقتلوا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا راهبا في صومعة، حتى المدنيين. فين حروب الكفرة؟ حرب كالحرب العالمية اللي مات فيها 20 مليون، مليون واحد بس من العسكريين، و19 مليون مدني قتلوا. الإسلام لا يأمر بالقتال إلا من قاتل. لا تقطعوا شجرة وأنتم تعلمون. لا تخربوا، لا تهدموا، لا كذا، كل هذه أخلاق يا إخواني. الحروب التي هي في العصر صورة من صور الدمار وصورة من صور التخريب، يأتي الإسلام لينفذ حروبا بأقل عدد ممكن من الخسائر. والخسائر فين؟ في العسكريين، في المقاتلين فقط، وبأقل عدد ممكن. وهكذا التعامل مع البشر، لا يمكن أن ترى نظاما ينظم التعامل مع البشر، مع المسلمين، مع الكفرة، مع الكتابيين، مع هؤلاء وأولئك، أفضل من نظام الإسلام. يبقى معنا مسألة أخيرة نرجعها في مقبل، وهي التعامل مع المخلوقات الأخرى من غير بني البشر. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وقوموا بالصلاة.